إذاعة المملكة العربية السعودية، البرنامج الثاني من جدة. مستمعين الكرام، فيما يلي نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من سورة الإسراء يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب فجاسوا خلال الديار.

ومن ضل فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما